السؤال موضع رفع اليدين في الدعاء. شوف، تعرفوا حديث أنس في الصحيحين أنه حينما جاء الرجل يوم الجمعة والرسول يخطب فرفع يديه حتى بان إبطاه، لكن ما في عندنا بيان دقيق بعد ظهور الإبطين أنه لوين بيرفعهم. فالميزان أو الضابط هو بحيث أنه يظهر الإبط، لأنه ممكن إظهار الإبط يعمل هيك، ممكن هيك ممكن هيك، فما في عندنا التفصيل الدقيق إلا هذا. ثم يبدو أن هذا الرفع حتى يظهر الإبطال لم يكن مضطردا، فيكون الرفع دون ذلك عادة، فإذا بالغ إذا بالغ ظهر إبطاله. رفع نعم لابد. هل يجب التلفظ بها؟ هل يجب التلفظ بها؟ أو يجوز التلفظ بها؟ يجب عدم التلفظ بها.